يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم معروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا أنزل الله. قد أحاط بكل شيء.